بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم. رب العالمين القائل في محكم كتابه المبين: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين قائد الغر المحجلين القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الذين عملوا على نشر هذا الدين بالحجة والدليل الواضح المبين. أما بعد، تعريف الطهارة. يقول هنا المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها: أولا، أهمية الطهارة وأقسامها. الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها، والشرط لابد أن يتقدم على المشروط. والطهارة على قسمين: الأول طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك. يعني الإنسان والعياذ بالله المشرك بالله عز وجل، الكافر بالله، لو اغتسل بمياه المحيطات والأنهار والبحار في الكرة الأرضية لا تطهره، لأنه متلبس بنجاسة هي أخبث نجاسة في الوجود. إنما المشركون نجس، حتى وصفوا بالنجس ما قالش نجسون وإنما قال نجس. لماذا؟ كأنهم أنفسهم النجاسة، هي هم أو هم أنفسهم هم النجاسة. وهذا تنفير من يعني حالهم، فلا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، لأن الله تعالى قال: إنما المشركون نجس. فلا يقوى على تطهير أخبث نجاسة إلا أقوى مطهر في الوجود، وأقوى مطهر هو قول العبد: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الطهارة من حيث اللغة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار والأدناس. هذا تعريف الطهارة لغة: النزاهة والنظافة عن الأقدار والأدناس. أما الطهارة شرعا فهي رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب. فقوله رفع ما يمنع الصلاة، رفع ما يمنع الصلاة، هو هناك نوع من الطهارة. يعني إيه؟ مش شرط الطهارة تكون عن حدث، لا يشترط أن الطهارة تكون عن حدث، بل قد تكون الطهارة مجرد فعل تعبدي مش بسبب الحدث. زي مثلا ما حال الإنسان بعد غسل الميت: من حمل ميتا فليتوضأ، ومن غسله فليغتسل. طبعا هذا على سبيل الاستحباب، لكن هنا الغسل هنا تعبدي، وليس لأن هذا في حد ذاته حدث في حد ذاته، وإنما هو إيه؟ تعبدي. يبقى إذن الطهارة شرعا رفع ما يمنع الصلاة من حدث، أو والحدث طبعا لابد أن ننتبه أن الحدث ليس بنجاسة. كثير من الناس يخلطون بين هذا الأمر، لابد يكون فيه وضوح وفهم جيد لهذه المسألة. في فرق بين إزالة الخبث، بين رفع الحدث وإزالة الخبث. يعني رفع الحدث كما ذكرنا، الحدث ليس بنجاسة، في فرق بين الحدث وبين النجاسة. فالحدث ليس بنجاسة بل هو وصف يقوم بالبدن، وصف معنوي في جسم الإنسان في بدنه يمنع الصلاة ونحوها. فهذا الحدث يمنع الصلاة كالطواف مثلا ونحو ذلك مما يطلب فيه الطهارة. فإذا الحدث هو في حد ذاته ليس نجاسة، وعشان كده بنفرق في الطهارة بين الطهارة يا إما رفع حدث أو إزالة نجس. يعني واحد ممكن يكون متطهر وأصاب يده مثلا نجاسة، هنا بنفتكر إيه؟ هل هذا ينقض وضوءه؟ هذا ليس نقض الوضوء، تكون حافظ أنت بقى نواقض الوضوء وتستحضرها، هتلاقي مش من بينها أن تقع على الجسد أو الثوب نجاسة. لكن المطلوب هنا إيه؟ لو أنك متوضئ مثلا ووقعت على بدنك نجاسة، يبقى إيه المطلوب؟ إزالة النجس، مش تتوضأ من جديد، تزيل النجاسة فقط بالماء، مش تتوضأ من جديد، لأن هذا ليس من نواقض الوضوء. فهذا ما سنوضحه إن شاء الله بالتفصيل فيما بعد. فالحدث ليس بنجاسة بل هو وصف يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها كالطواف وغيره. يبقى الطهارة شرعا رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو ما يمنع الصلاة من نجاسة التي يطلب فيها إيه؟ إزالة النجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب. بالماء لأن الماء هو الأصل طبعا في الطهارة كما سنبين إن شاء الله تعالى، أو رفع حكمه بالتراب رفع حكم الحدث. فهنا طبعا دي مسألة سنناقشها بالتفصيل في أبواب التيمم إن شاء الله تعالى. فإذا قلنا إن التيمم، هل التيمم رافع أم مبيح؟ رافع أم مبيح؟ فإذا قلنا إن التيمم مبيح فقط وليس رافعا للحدث، فهنا نقول في تعريف الطهارة شرعا رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب. واضح؟ يبقى هنا يكون التيمم مبيحا لا رافعا. لكن الأقرب للأدلة والله تعالى أعلم أن التيمم رافع للحدث أيضا، رافع للحدث أيضا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا نلخص الطهارة قبل أن نقرأ من الفقه الميسر. الطهارة نوعان، طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة حدث هذه تختص بالبدن، أما طهارة الخبث فإنها تكون في البدن والثوب والمكان. طهارة الحدث التي تختص بالبدن نوعان، كبرى اللي هي الغسل وصغرى وهي الايه الوضوء، او بدل عنهما عند تعذرهما عن طريق الايه التيمم. يبقى الطهارة في الحدث اما اللي هي كبرى او صغرى الغسل او الوضوء، قسم اخر بديل بدل عن الغسل والوضوء عند تعذرهما وهو التيمم. اما طهارة الخبث كما قلنا في البدن والثوب والمكان، فدي فيها تفاصيل في ابواب إزالة النجاسة، كيف ايه انواع النجاسات وكيف إزالتها سواء بالغسل او المسح او النضح او الدلك الى اخره. دي قضية اخرى سنناقشها ان شاء الله في بعد يعني بالتفصيل. يقول هنا في الفقه الميسر القسم الثاني الطهارة الحسية، يقول تعريفها في اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار. طبعا لما دام بنقول لغة يبقى الأقذار تكون سواء حسية أو معنوية، كلاهما طهارة. هذا بنتكلم في اللغة مش في الاصطلاح، في اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار سواء كانت حسية أو معنوية. أما في الاصطلاح فهي رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. يقول هنا في الهامش الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة، وهو نوعان، حدث أصغر هو الذي يقوم بأعضاء الوضوء. يبقى الحدث الأصغر طبعا هو بيكون في البدن، لكن هل في كل البدن؟ لا، الحدث الأصغر يكون مكانه فين؟ أعضاء الوضوء، كالخارج من السبيلين من بول وغائط، فهذا الحدث يرتفع به بالوضوء. أما الحدث الأكبر فهو الذي يقوم بالبدن كله، هو الذي يقوم بالبدن كله كالجنابة، وهذا يرتفع بالغسل. وعلى هذا فطهارة الحدث كبرى هي الغسل، وصغرى وهي الوضوء، وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم. يقول: والمراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن إن كان الحدث أكبر، وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره أي الماء على أعضاء الوضوء بنية، بنية عشان يكون فيها تعبد. وإن فقد الماء أو عجز عنه، يعني فقد الماء إما أنه حقيقي وإما أنه حكمي، حقيقي إن ما فيش ماء في صحراء أو نحو ذلك، أو عجز عنه يعني الماء موجود وهو محبوس ولا سبيل له لكي يصل إلى الماء، أو المرض عنده مرض يمنعه من استعمال الماء ونحو ذلك، فيأخذ نفس حكم من فقد الماء. وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا، وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم. والمراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. فالطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. والحدث على نوعين: حدث أصغر وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر وهو ما يجب به الغسل كالجنابة. والخبث على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحه، وخبث يجب مسحه. طبعا هذا يحتاج شيء من التفصيل، سنتكلم عليه في التفصيل في أبواب إزالة النجاسة، في إزالة النجاسة. لكن هو هنا يشير إلى أن إزالة الخبث على عدة أنواع: خبث يجب غسله بالماء كالمذي مثلا، كالمذي أو كبول الرضيع الأنثى، يبقى هذا خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحه كبول الرضيع الذكر، وخبث يجب مسحه يعني زي ايه الاشياء الايه الثقيله بالصوت، الثقيله مثل المراه والسيف والسكين. ف يعني بعض العلماء يرى انها تطهر فقط مجرد المسح ولا يشترط لها المياه، وهذا كلام فيه يعني تفاصيل. ايضا خبث يجب مسحه، يدخل في ذلك طبعا الاستجمار وهو الاستنجاء بالاحجار، لأن الاستنجاء بالأحجار جائز حتى عند وجود الماء. واضح أن بعض الناس تتصور أنه لا يستجمر بالأحجار إلا عند فقد الماء، لا، يمكن أن يقتصر على الأحجار بالشروط والتفاصيل التي سنذكرها فيها بعد، لكن أفضل طبعا أن يكون بالماء. يعني هذه الجملة الأخيرة هي عبارة عن إشارة إلى أن وجود أنواع أخرى من التطهير عموما إلى جانب الغسل، ففي الغسل وفي النطح وفي المسح. هناك كلام بقى مفصل في الحكم التطهير بالدلك وبالجفاف وبالاستحالة، إن شاء الله نناقشه فيما بعد. المسألة الثانية: الماء الذي تحصل به الطهارة، الماء الذي تحصل به الطهارة. يقول: الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء. والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته أي على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والأبار والبحار، لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء لنقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب. قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.